هذا حديث صحيح مسلم حديث سليمان بن صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفا من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات على أقوال، بعضها متلازمة بعضها متلازمة. القول الأول في ذلك كاسيات عاريات أي كاسيات بلبس الملابس الشفافة، عاريات أن تبدي العورة لأن الشفاف يبدي العورة ولا يمنع من ظهور العورة، هذا القول الأول. القول الثاني كاسيات بلبس الملابس الضيقة، عاريات لأن تبدي تقاطيع الجسم، عاريات لأن تبدي تقاطيع الجسم. العلماء رحمه الله تعالى يحتجون بهذا الحديث على الأجانب، بمعنى أن هذا الحكم عند الأجانب لا عند المحارم، لكن في من احتج بعمومه، في من احتج بعمومه، وأن الحديث عام، وأن الحديث عام، وأن المرأة ما تلبس عند النساء ولا عند محارمها الملابس الضيقة التي قد تفتح حتى المحرم، التي قد تفتح حتى المحرم، لأن بعض النساء تتهتك حتى عند المحارم تلبس من الملابس العارية والقصيرة والضيقة، بما هذا قد يفتن ضعيف الإيمان من محارمها. والمرأة مأمورة بالحشمة ومأمورة بالستر، والحديث هذا عام ما وردت رواية في تقييده عند الأجانب، ولأن المرأة عند الأجانب كلها عورة كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وصححه: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وكما في حديث أيضا أسامة بن زيد حين أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة قبطية سأله فيما بعد أين هذه الحلة، قال كسوتها امرأتي، قال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. نرجع إلى قول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، كاسيات عاري كاسيات بلبس الملابس الضيقة أو الشفافة، عاريات بكون اللباس يصف البشرة أو يبدي تقاطيع الجسم. وعلى هذا لا يختلف في كون المرأة يحرم أن تلبس الملابس الضيقة عند الأجانب، أن تلبس الملابس الضيقة عند الأجانب. وعلى هذا المذيعات في القنوات الفضائية كون المرأة تأتي يقال بأن قد التزمت بالحجاب ثم تبدو للمشاهدين وقد لبست ملابس تبدي تقاطيع جسدها، هذا محرم بالإجماع، وأي التزام بعد هذا؟ هذا محرم بالإجماع، لأن الخلاف الآن هو في المحارم والأجانب أو في الأجانب فقط. إذا لا يختلف أنه في الأجانب الحديث وجه الحديث في الأجانب، لكن الخلاف هل يشمل المحارم والنساء أم لا يشملهن، لكن كونه يشمل الأجانب هذا لا يختلف فيه. فكون مرة تبدو للمشاهدين مبدية تقاطيع الجسم. ثم أيضا في مسألة مهمة الحديث يجر بعضه بعضا، أن المرأة إذا قيل بأن وجهها ليس بعورة لا يجوز أن تبدو للمشاهدين مكحولة العينين مصبوغة الخدين، هذا لم يجز أحد، حتى الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يقولون أن المرأة تعرض وجهها للمشاهدين. وإذا قال أحد هذا معنه باطل، فإنه لم يجز أحد من العلماء بأن المرأة تبدو كحيلة العينين مصبوغة الخدين، هذا وجه المرأة على الصورة محرم بالاتفاق. وإذا بدت بثياب مبدية تقطيع الجسم صار أشد حرمة، ودخلت في هذا الحديث كاسيات عاري مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، مائلات أي مائلات عن الحق، مميلات لغيرهن إما بأقوالهن أو بأفعالهن، إما بأقوالهن أو بأفعالهن، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، يعني تضع المرأة شعرها هكذا، لو وضعت المرأة شعرها هكذا فهذا معنى على رؤوس مثل أسنمة البخت لا يرين الجنة، هذا دليل أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن حد الكبيرة هو ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب عليه حد، فهذا حد الكبيرة. فهذا يعني أن من وقعت في مثل شيء من هذا قد أتت كبيرة من كبائر، وإذا صرت على هذا العمل صار أعظم جرما، وإذا ضلت غيرها وفتنت الآخرين صارت أعظم جرما. فكلما زاد الإضلال والتضليل وزاد الإصرار صارت العقوبة أشد والإثم أكبر.